الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. قال النووي رحمه الله: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، هي المؤلفة قلوبهم، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، واحتمال من سأل بجفاء لجهله، وبيان الخوارج وأحكمهم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل، معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل، ولست بباخل. ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة، وتألفهم إذا كان فيه مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. فإذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم خيروني، لم يقولوا له اختر، وإنما حالهم اقتضى ذلك، وهو علم صلى الله عليه وسلم من حالهم أنهم إما أنه إن لم يعطهم فإما أن يسألوه بتغليظ الكلام والفاحش، كما كالذي قال له: أعطني من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك، ونحو ذلك، وما هو أشد من ممن هم أجهل من الأعراب الآخرين، من أجهل من هذا. أو إن لم يعطيهم صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى البخل، يبخلوني، يجعلوني في اعتقادهم وفي كلامهم بخيلا، يسمونني بخيلا، يبخلونني، يجعلونه بخيلا، يجعلونه في اعتقادهم وفي كلامهم. فيقول كما قال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم كذلك وسموهم كذلك، وليس أنهم جعلوهم بمعنى صنعوهم كذلك أو صيروهم كذلك، وإنما معناه أن ينسبوه إلى البخل، يقولون هو بخيل، يبخلوني، يدعون عني البخل. ففي هذا مفسدة عظيمة في الأمرين: في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بالفحش من القول، وهذا يجرئ الناس عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ويترتب على ذلك أن لا يعظموه التعظيم الواجب، وربما استهانوا بطاعته وجرأوا السفهاء أكثر من ذلك والعياذ بالله، وإذا تكلموا عنه بأنه بخيل صدوا الناس عن دين الله عز وجل، ومن اعتقد فيه صفات النقص التي لا تليق بالأنبياء ربما كفر أو وصل به الحال إلى الهم. ومع تحمل المفسدة الأقل، وهي هنا مفسدة أن هؤلاء يوجد من هو أحق بالمال منهم، والذي يظهر أنهم كانوا لهم يعني نوع من الاستحقاق، ولكن كان الأولى أن يوضع المال عند غيرهم وأن يعطى المال غيرهم. والذي يظهر أن هذا القسم من أموال المصالح، من أموال الفيء أو أموال الجزية أو أموال خمس الغنيمة أو غير ذلك، فإن هذا الذي يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ويحتمل أن يكون من الزكاة، وقد ذكر سبحانه وتعالى من ضمن من يعطون من الزكاة: والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن ضمن المؤلفة قلوبهم من يخاف على إيمانه إن لم يعطى. وليس هذا شراء لذمم الناس ولدينهم بالمال، ولكن هؤلاء القوم لأجل شدة حب الدنيا ربما يمنعهم ذلك من التأمل في محاسن الإسلام والإقبال عليه. وكثير من الخلق كذلك، لإيثار الدنيا لا يفكر ولا يتدبر ولا يتأمل، فيترتب على ذلك أن يصد عن دين الله عز وجل بالكلية. وأكثر الخلق كذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام في بيان لماذا اتخذ المشركون الأوثان، قال عز وجل عنه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. فإنما إيثارا للعلاقات الاجتماعية، لأن فلانا يحبه وهو يحبه، فهو من أجل ذلك يكفر ويعبد الأوثان والعياذ بالله. وعامة الأمم إنما يشركون ويكفرون تقليدا للآباء والأجداد، وإلا فمن يتأمل عقائد أهل الأرض ومللهم لا يتصور أن يقبل إنسان أو يقبل هذه العقائد المتناقضة في ذاتها، التي لا تحتمل أبدا في عقل ذي عقل سليم أن تمر عليه. ومع ذلك فالملايين من البشر يقبلون ذلك، من نسبة النقص إلى الله عز وجل، ونسبة الولادة والموت والإهانة إليه، ونسبة العجز إليه، فضلا أن يجعلوا الآلهة والعياذ بالله هي الأحجار المنحوتة والأصنام المصنوعة والحيوانات والقرود والطيور والثعابين والجعارين. فعقائد الأمم عجيبة. فمن أجل ماذا؟ من أجل الدنيا والعياذ بالله. استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وكما ذكر الله عز وجل ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. من شرح بالكفر صدرا، هؤلاء لماذا شرحوا بالكفر صدرا؟ لماذا انشرحت صدورهم للكفر؟ ما لشيء إلا لأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فمن الشفقة على الخلق إزالة الموانع التي تصدهم عن دين الله عز وجل. وفي بداية الأمر ربما يقبل النظر في الحق ويقبل الدخول فيه والقبول به لأجل الدنيا، فإذا ذاق طعمه وباشرت حلاوة الإيمان قلبه ثبت على الدين. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الناس للناس، تدخلونهم الجنة في السلاسل. وتفسير ذلك أنهم يدخلون الإسلام أول الأمر لأجل أن يتخلصوا من ذل الأسر ومن مهانة الهزيمة ونحو ذلك، ومتابعة للمنتصر كعادة الأمم والشعوب أنها تتبع من غلبها على ما هو عليه، وتتبع ملوكها وسادتها وكبراءها. فإذا انتصر المسلمون على الكفار ورزقهم الله عز وجل في جهادهم النصر على عدوهم، دخل الأعداء في هذا الدين ابتداء وهم أسرى، وبعد أن يعلموا حقيقته لا يمسون إلا والإسلام قد صار أحب إليهم من أهليهم وأموالهم ومن أنفسهم ومن كل شيء. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه أنه علم أصحابه ذلك، ولذلك أعطى مثل هؤلاء، وأعطى هؤلاء الذين يخاف على إيمانهم. وعامة هؤلاء أكثرهم صلح إيمانه وصار من أحسن الناس إيمانا، أو صار من يعني حسن الإيمان بعد ذلك، حسن إسلامه. ومنهم من رجع ورد إلى يعني إلى الإسلام مرة أخرى، يعني عندما ارتدوا عن الإسلام، وثبت بعد ذلك الكل بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مراعاة المصالح والمفاسد، فوضع المال عند فقير أولى. لو كان الأمر مجرد عند الأفقر، وضع المال أو إعطاء المال للفقير الأفقر أشد فقرا أولى من إعطائه لمن ليس له نفس حاجته، من إذا تجرد الأمر من الجهات الأخرى. فإذا كنت تريد أن تضع زكاة مالك فابحث عن الأفقر. ولكن قد يكون هناك مصالح أخرى في إعطاء من هو أقل حاجة، هو من هو أقل فقرا وغيره أشد حاجة، ومع ذلك فهذا فيه مصلحة من نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكرم والجود، وهو صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة، فلكن أن يتكلم الناس بذلك ويعرفوا صفته الحسنة على ما هي عليه دون أن يكذب عليه وأن يتهم بما ليس فيه من البخل، فهذا من المصالح، وذاك أمر مطلوب، كما قال الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا أخشى الفاقة. كان سببا لإسلام قومه ودعوة لهم إلى الله عز وجل. فهكذا لابد أن يحرص أهل الإسلام أن لا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ليس فيه وليس من خلقه، وهو عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، وهو أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أجود الناس وأكرمهم وأنفعهم لعباد الله، ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالخلق وبالمؤمنين خصوصا من يعني أعظم الخلق رحمة ببعضهم، وهو عليه الصلاة والسلام نفسه رحمة مهداة، كما قال عليه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك يعني مصلحة المحافظة على هيبته عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على يعني مكانته بين الناس بحيث لا يتجرأ الناس عليه، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما لا يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، نهاهم أن يحدثوا الناس بما لا يعرفون، وقال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذه أنا أقول علي، هو بيقول عبد الله بن مسعود، ماشي، الذي أعرفه الآن عبد الله أي مكان، هو كده صح كده. نعم، الغرض المقصود أنه حرص أن لا يظن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يطعن في كلامه، محافظة على مكانته في الناس. ويعني من أجل هذا كان يعني حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه ليس كالكافر الأصلي أو المعتاد، وذلك أنه إذا كان طاعنا في النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاعن في الدين، وإذا كان حده القتل، على خلاف في قبول توبته ظاهرا، والله أعلى وأعلم. فمن أجل هذه المصالح ودفعا لمفسدة السؤال بالفحش، ودفعا لمفسدة التبخيل ونسبته إلى ما ليس فيه وما لا يجوز أن يعتقد فيه عليه الصلاة والسلام، أعطى هؤلاء من هذا القسم، و يعني وإن كان غيرهم أولى منهم، والله أعلى وأعلم. قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا إسحاق وسليمان الرازي قال: سمعت مالكا ها وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. في الروايات الأخرى عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، وفي إكرمة في حديث إكرمة من ابن عمار بن الزيادة قال: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام: فجاذبه حتى انشق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة. وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل صلى الله عليه وسلم جاذبه، وهو بمعنى جبذه، يقال جبذ وجذب لغتان. قوله: حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي: يحتمل انه على ظاهره وان الحاشية انقطعت، الحاشية اللي هي طرف الثوب، وبقيت في العنق، يقول ان الحاشية انقطعت وبقيت في العنق، ويحتمل ان يكون معناه بقي اثرها لقوله في الرواية الاخرى: اثرت بها حاشية الرداء. الظاهر ان هي اثرت اولا، ثم ايه من شدة الجذبة انقطعت، هي غليظ، برد نجراني او رداء نجراني، يعني مصنوع في نجران، غليظ الحاشية، الحاشية اللي بيسموها الكلفة عندنا غليظة، ولذلك تؤثر على الجلد من غلظها ومع شدة الجذبة، ولدرجة انه وصل النبي عليه الصلاة والسلام الى عرق الاعرابي من شدة الجذبة، وصل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعنقه الى نحر الاعرابي، ولا حول ولا قوة الا بالله. مع لو اشار النبي عليه الصلاة والسلام مع انه لو اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى اصحابه ان يقتلوا هذا الاعرابي لفعلوا رضي الله عنهم، لا يحتملون يعني كلمة عليه، ومع ذلك يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالابتسامة وان يأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق الرفيع العالي الذي مدحه الله عز وجل، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس من أهل الدنيا ولا ملوك الدنيا ولا من يسوس الناس بالدنيا، فإن أهل العلو في الأرض، الذي يريد الدنيا بمثل هذا يريد العلو في الأرض، الذين يريدون العلو في الأرض لا يحتملون مثل ذلك أبدا. وانظر إلى يعني أحوال الملوك والكبراء والرؤساء، وعبر التاريخ تجد أن أحدا لا يحتمل مثل ذلك، فلهم يسخرون الناس من أجل يعني التعظيم والتفخيم. فلو أن أحدا تكلم بكلمة وقال لواحد منهم اتق الله كما وصف الله عز وجل، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نوعية معينة من البشر ما تجدها يعني تتفاوت صفاتها، من لأن هذا غرضه الذي يريد العلو في الأرض، الذي يريد الملك والسلطان، لا يمكن أن يقبل بمثل هذا، ولذلك يستحيل أن يقع مثل هذا التحمل إلا لمن دان لله سبحانه وتعالى بالتواضع والخضوع والطاعة، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطوع من قام لله عز وجل بعبادته. وهذا دليل على احتمال الجاهلين والإعراض عنهم وعدم مقابلة السيئة بالسيئة صلى الله عليه وآله وسلم. في فضيلة الحلم لأنه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال: ادخل فادعوه لي، قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك، قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. عن مسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج معه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك.

الدنيا وما فيها. قوله وهو أعجبهم إلي، قال أفضل، أي أفضلهم عندي. قوله فقمت إليه فساررته، فقلت فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان، قال فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون أي يكلمون سرا بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون به، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. قوله إني لأراه مؤمنا، أو وقوله قال أو مسلما، سبق شرح هذا الحديث مستوى في كتاب الإيمان، وهو من أوضح الأدلة على التفرقة بين الإيمان والإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعدا إلى أنه لا ينبغي أن يحكم بالإيمان وهو لم يطلع على الباطن، وإنما هو اطلع على الظاهر، فكان ينبغي أن يقول إني لأراه مسلما، لأن هذا هو الذي يظهر، ولا يدري هل كمل الإيمان الباطن والظاهر أم لا، فإن الإيمان المطلق الكامل هو الذي استوفى صاحبه أداء الواجبات وترك المحرمات باطنا وظاهرا، من كمال التصديق الواجب وكمال الحب والخوف والرجاء وأعمال القلوب كلها الواجبة، ومن أعمال الإسلام الظاهرة وأعمال الطاعات الظاهرة فإنها داخلة في الإيمان، ولو نقص شيء منها نقص الإيمان، ولا يسمى مؤمنا على الإطلاق دون قيد إلا من استكمل الإيمان، فهذا غير معلوم. هذا في مقام التفرقة أو في مقام المدح والثناء على الإنسان، وفي مقام التفرقة بينه وبين الإسلام. وأما إذا قصد بالإيمان أحكام الدنيا فالعبرة بثبوت الإسلام ظاهرة، وليس هذا هو مقام المعاملة في أحكام الدنيا، وإنما أراد سعد مدح الرجل، فلذلك هو في مقام الثناء عليه والمدح، وهذا لا يحصل إلا بالإيمان المطلق، أي الإيمان الواجب الكامل، الإيمان بدون قيد. كلمة مطلق دي يعني بدون قيد، وهو الكامل، لأنك إذا قلت مؤمن وقيدته بناقص الإيمان فليس هو المحمود مطلقا، إنما يحمد من وجه ويذم من وجه لأجل نقص، أو قلت مؤمن فاسق فهذا قيد أيضا، لكن إذا قلت مؤمن وسكت فهذا المؤمن المطلق، والإيمان المطلق هو الإيمان الواجب كما ذكرنا. ومن هنا كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن يستعمل ما يعلم ويكل علم ما لا يعلم إلى الله عز وجل. وأما إذا كان كما ذكرنا في مقام أحكام الدنيا مثل عتق رقبة، فاكتفى فيه بإثبات الإسلام الظاهر، فتحرير رقبة مؤمنة، لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقال أعتقها فإنه مؤمن، أو أعتقها فإنها مؤمنة، والله أعلى وأعلم. وهذا استدل به من يقول أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا ببعضهما افترقا في المعنى، فيكون الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، والذي يظهر أن الإيمان هنا يكون من جهة العمل أعم من الإسلام، ومن جهة الأشخاص أخص، فدائرة المسلمون أوسع دائرة، وداخلها دائرة المؤمنون، لأنهم طائفة خاصة استكملوا العمل الواجب والاعتقاد الواجب ظاهرا وباطنا. وأما المسلمون فمنهم مؤمنون وهم داخل الدائرة، الذين داخل الدائرة فكل مؤمن هو مسلم، ومنهم من هم خارج هذه الدائرة الخاصة المؤمنون الكمل، منهم منافقون مسلمون ظاهرا يعاملون في الظاهر بأحكام الإسلام وهم عند الله منافقون في الدرك الأسفل، ومنهم من عندهم شعبة نفاق وعندهم إيمان ناقص وعندهم أصل الإيمان فهم مسلمون وناقص الإيمان كمرتكب الكبيرة ومسلمة الأعراب على أرجح القولين ونحو هؤلاء، فهؤلاء في دائرة المسلمين وليسوا في دائرة المؤمنين. ويعرف الفرق كما ذكرنا أنه غالبا ما إذا اقترن الإسلام والإيمان فيكون المسلمون أعم والمسلمون أخص، ويكون الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، بل ويشمل كما ذكرنا الأعمال الواجبة أيضا، ولا اطلاع لنا هو باطن بالنسبة إلينا بأنه غائب عنا، لأن العمل الظاهر هو من الإيمان ونحن لا نطلع هل استكمل هذا الرجل كل الأعمال الظاهرة الواجبة عليه أم لا، ولذلك لا نجزم له بالإيمان بهذا الاعتبار. وقد سبق أن ذكرنا أن الاقتران غالبا ما يكون معه هذا التفريق، ويكون الإيمان أكمل. وكما ذكرنا الإيمان من جهة العمل، من جهة بقى الحقيقة ذاتها أوسع من دائرة الإسلام، لأنه يشمل الإسلام الظاهر وزيادة، وزيادة الباطن عليه. الإسلام الظاهر الذي تبنى عليه أحكام الدنيا هو النطق بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال الظاهرة، وإن كان لا يزول الإسلام إلا بزوال الشهادة عند عامة أهل العلم، وبعضهم يقول بزواله إذا زال أحد المباني كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، مع أنه ينقص ويزيد ولكن لا يزول إلا إذا زال الركن الأساسي فيه وهو الشهادة. فهذا من جهة نقول أن الإيمان من جهة العمل أشمل، من جهة الحقيقة أشمل، أنه أشمل هذا الإسلام، ويزيد عليه العمل الباطن، الاعتقاد الباطن والعمل الباطن، وهذا إذا أطلق فيراد به الكامل منه، الكامل منه التام. وكما ذكرنا أنه قد يوجد إسلام ظاهر مع إيمان باطن ناقص، ويكون صاحبه عنده أصل الدين ولا يستحق كماله الواجب الذي يدخل به الجنة لأول وهلة، وقد يكون مسلما في الظاهر وليس عنده أصل الدين. فمن هو مسلم وليس بمؤمن يشمل نوعين من الناس، النوع الأول من هو منافق، والنوع الثاني من هو ناقص الإيمان كالفاسق الذي ليس بمؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ومسلمة الأعراب وهؤلاء، قالت الأعراب أن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهؤلاء صنف من الناس مسلمون وليسوا مؤمنين، بعضهم منافق زال عنه الإيمان بالكلية، وبعضهم عنده أصل الإيمان وليس عنده الإيمان الواجب. فكلمة المسلمون تشمل المؤمنون حقا والمنافقين، المؤمنين حقا والمنافقين، وتشمل ناقص الإيمان، ثلاثة أقسام داخل دائرة من أظهر الإسلام. وأما من آمن فلا بد أن يكون مسلما، وهذا لا نزاع فيه، فإن دائرة المؤمنون دائرة المؤمنين داخل دائرة المسلمين، بمعنى لا يتصور أن يوجد مؤمن ليس بمسلم إلا عند الزنادقة في زماننا ممن يقولون المؤمنون من الكفار أو من أهل الكتاب ويقولونه مؤمنون وليس بمسلمين، هذا لا يقوله مسلم في الحقيقة. يعني هذا القول بأنه يمكن أن يكون مؤمنا بالله ورسله وهو يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يكذب القرآن، أو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني يكفر بالله سبحانه وتعالى بادعاء الصاحبة والولد، أو بادعاء ألوهية غير الله عز وجل ثم يقول هو رجل مؤمن، هذا الكلام لا يصدر إلا من زنديق منافق والعياذ بالله. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لما ذكرنا من أن كلمة مسلم تشمل أو المسلمين تشمل ثلاثة أنواع من الناس، منهم المؤمنين الكمل، ومنهم ناقص الإيمان الفساق وعندهم خصلة من خصال النفاق وليس النفاق الأكبر، ومنهم المنافقين الذين لم نعلم نفاقهم ولم تثبت ردتهم وهم عند الله عز وجل منافقون، ويعلم عز وجل منهم في قلوبهم انعدام الإيمان بانعدامه بالكلية أو بوجود ما يحبط ما وجد منه. فإن وجود بعض أو شيء من الإيمان في القلب لكن مع ورود محبط له كالشرك بالله والكبر على الله عز وجل، الاستكبار والإباء، يجعله حابطا لا قيمة له، مثل اعتقاد المشركين أن الله خلقهم، فهذا نوع من الإيمان لكن حابط لأنهم أشركوا بالله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فورود شيء من الإيمان في القلب مع محبط له، مع شرك بالله، مع نفاق أكبر، مع بغض للحق، مع كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يجعل ما آمن به كلا إيمان لا أثر له. ولو أقر بولود الله، ولو أقر بأنبياء لله عز وجل ورسل، ولو أقر بكتب، ولو أقر باليوم الآخر، فكل هذا إيمان حبط لا أثر له. وهذا الذي قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك أحبط، والنفاق كذلك يحبط، وهو نوع من الشرك في الحقيقة. والكفر والشرك متلازمان، الأكبر منهما متلازم هو النفاق كذلك. فبمعنى أن هذا الإيمان كما ذكرنا قد يزول بالكلية ممن كمنافق مثلا ينطق الشهادة ويؤدي الأعمال الظاهرة لكنه في بطنه حتى لا يقر بوجود الله، أو أقر بوجود الله ولكنه يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو يقر بنبوته لكنه يبغضه والعياذ بالله ويكرهه ويكره ما جاء به. وكل هؤلاء زال إيمانهم، ليسوا مؤمنين وإن كانوا في الظاهر منافقين. فإننا نعلم أن النفاق الأكبر يشمل نفاق التكذيب والشك، ويشمل نفاق الكراهية والبغض. فمن شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو من كذبه بالأولى فهو كافر والعياذ بالله في الباطن. إن نطق الشهادتين فهو منافق في عند الله عز وجل، وعندنا هو مسلم لا نعرف عنه ما أبطنه. وكذلك لو كان في قلبه التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم لكن دون أن ينقاد له ودون أن يحبه ويعظمه، بل يكرهه ويكره ما جاء به، فهذا والعياذ بالله يخرجه عن الإيمان ولا ينفعه ما أتى به منه، لأنه قد أشرك بالله وأبغض ربه عز وجل وأبغض ما أنزله. ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكره ما جاء به وكره هذا الدين الذي بعث به لا يكون مؤمنا بالله عز وجل شيئا على الإطلاق. والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا في قولي أقتالا أي سعد، يعني اعتراضا على ما أفعله يا سعد، لكثرة ما اعترض أو ذكر سعد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن من ظن في شيء مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خلاف الحكمة أو نحو ذلك، إذا لم يعيها بعقله عليه أن يتهم نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أغراض ومصالح يراعيها وحكم عظيمة فيما يفعله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما يفعل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن طريقة أبي بكر رضي الله عنه في المساواة في العطاء بناء على الدين أقرب إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله عنه كان يرى وفعل في حياته أنه قدم في العطاء من هو أسبق إسلاما وأسبق هجرة، ونقص المتأخرين في الإسلام وهجرة في العطاء. وكان أبو بكر يرى أن أجر هؤلاء على الله عز وجل، فلا يعطيهم إلا ما يعطي غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يميز في العطاء على أساس الدين وإنما على أساس المصلحة الراجحة. وهذا يدل على أن ولي الأمر عليه أن يقسم الأموال العامة، أموال المصالح، بما يراه من المصلحة مع تقوى الله سبحانه وتعالى في تقدير هذه المصالح. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله

واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فنسب الغنيمة إليهم وقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمسه لله، فجعل الخمس من غنائمهم، خمس ما غنمتم، فصح أن تنسب الغنائم لهم مع أن خمسها يصرف في مصارف الخمس بعلم الإمام. فليس هذا صريحا في أن الإمام يعطي من الغنيمة قبل التقسيم وأنه يقسم بعد ذلك، لأن من قال ذلك قال أنه سوف يعطي إذا قسم، إذا أعطى قبل التقسيم ثم قسم الخمس ووزع أربعة أخماس، فقد دخل في الفيء في النفل الذي أعطاه للبعض، قد دخل فيه شيء من أربعة أخماس الغانمين، وهذا حقهم بنص القرآن. فالصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره القاضي وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى هذه العطايا من الخمس، والله أعلم وأعلم. أو يقال أنه استرضى الأنصار، كان عالما برضاهم، فلما تبين عدم رضاهم استرضاهم فرضوا وبكوا جميعا رضي الله تعالى عنهم، ورضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني على أي الأحوال فليس للإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي أحدا من أصل الغنيمة دون استرضاء الغانمين، عليه أن يأخذ يعطي من الخمس بعد أن يعطي الأربعة أخماس للغانمين على سهمانهم. وأما إذا استرضاهم فرضوا فذلك حقهم وقد تنازلوا عنه للإمام، فيجوز أن يعطي من أصل الغنيمة. قال والمعروف في باقي الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من الخمس، ففيه أن للإمام صرف الخمس، والظاهر هنا أن هذا يصرفه في أي من مصارفه الخمسة. وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلله تبركا، أو لله أن الله هو الذي يشرع التصرف فيه، ثم المصارف الخمسة للرسول صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على صح الأقوال، واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه مصارف الخمس الخمسة، هل يلزم أن تقسم على خمسة ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم أو يعطي من يقوم مقامه الإمام الذي يقوم مقامه من نصيبه فقط، ولا بد أن يجعلها خمسة أن هذا الخمس يجعله على خمسة أقسام، أم أنها مثل الزكاة؟ هذه بيان المصارف، ويمكن أن توضع الزكاة في مصرف واحد كقول جمهور أهل العلم في الزكاة، بمعنى مصارف الزكاة ثمانية، هل يلزم كل واحد يخرج الزكاة أن يقسمها ثمانية أقسام، وأن يخرج لكل قسم قسم الفقراء ثمن الفقراء ثمن المساكين ثمن للمؤلفة قلوبهم ثمن الغارمين هكذا؟ لا يلزم ذلك، بل إنما هذا في بيان مصارف الزكاة، يمكن أن يجعلها كلها للفقراء، يمكن أن يجعل زكاة ماله كلها للغارم لرجل غارم، لا يلزم أن يقسمها، وهذا هو الصحيح بلا شك. وكذلك في أمر الخمس أنه لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أخماس إلى خمسة أقسام، بل يمكن أن يجعل الإمام الخمس كله في شيء واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المال وجعله في المصالح، ومن ضمن المصالح تأليف القلوب، ولم يجعل شيئا لباقي الأصناف، والله أعلم أعلم، أو لم يعطيهم نفس القدر، وهذا الذي لا شك فيه ظاهر الأحاديث، وهو أن الإمام له أن يصرف الخمس فيما يراه في المصالح المذكورة، وله تفضيل الناس فيه على ما يراه، وأن يعطي الواحد منه الكثير، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة، مع أن الأصل أن يعطي الفقراء مقدما، لكن قد يعطي بعض الأغنياء لمصلحة. قوله صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة، الأثرة الاستئثار، أثرة وأثرة، الاستئثار بالمشترك أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأنصار رضي الله عنهم استأثرت قريش عنهم، استأثرت يعني بعد الخلافة الراشدة بكثير من الأمور العامة خصوصا في دولة بني أمية، ولم يعطوا الأنصار حقهم، ولم يزل هذا الأمر، والأنصار قد رضوا أكثرهم ولم يصبر بعضهم، وهذا معنى قول أنس فلم نصبر يعني كلنا، والله أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، استدل به من يورث ذوي الأرحام، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وآخرين، وهذا الذي نراه صحيحا، وهو أنه إذا لم يوجد إلا ذوي الأرحام، إذا لم يولد عصبة ولم يوجد أصحاب، إذا لم يولد أصحاب فروض ولم يولد عصبة، فإن ذوي الأرحام يرثون. يقول ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا يرثون، وأجابوا بأنه ليس في هذا الحديث اللفظ ما يقتضي توريثه، كونه منهم يدل على أنه أقرب من غيره، وقد قال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهو أقرب، فهو أولى بأن يرث من أن يرثه عموم المسلمين الذي يقوله مالك والشافعي أنه يرد إلى بيت المال. يقول وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطا وقرابة ولم يتعرض للإرث. نحن نقر بأنه لم يتعرض للإرث في هذا الموطن، ولكن أشار على الوصف الجامع وهو أنه منهم، فهو يرثهم في انعدام العصبة وذوي الفروض. يقول وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لسلكت شعب الأنصار، قال الخليل هو من فرج بين جبلين، الشعب من فرج بين جبلين، وقال ابن السكيت هو الطريق في الجبل. لو أن الناس سلكوا واديا وسلك أنصار شعبا، يعني لو كان حتى ضيقا لسلك النبي صلى الله عليه وسلم شعب الأنصار حبا لهم وتفضيلا لهم، فيه فضيلة الأنصار ورجحانهم رضي الله عنهم. قوله معه الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة، وهو جمع طليق يقال ذاك لمن أطلق من إسار أو وثاق، لمن أطلق من إسار أو وثاق. قال القاضي قيل لمسلم الفتح الطلقاء لمن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك، اذهبوا فأنتم الطلقاء. البعض يضعف هذه القصة، لكن هذا الحديث يثبت صحة هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا الحديث ينبغي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل مكة فقال ما تظنون أني فاعل بكم، الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إنه شهرته تغني عنه، وهذا الشاهد يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالصحيح أنه حديث حسن ينبغي أن يحسن لهذا الشاهد. قوله ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء، وقال في الرواية ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000، الرواية الأولى أصح والمشهور، لأن المشهور في كتب المغازي أن المسلمين كانوا يومئذ 12,000، 10,000 شاهدوا الفتح و2,000 من أهل مكة ومن انضاف إليهم، وهذا معنى قوله معه 10,000 ومعه الطلقاء. قال القاضي قوله 6,000 وهم من الراوي عن أنس والله أعلم، وربما يكون من أنس رضي الله عنه، لكن عادة مسلم أنه يأتي بالحديث الطرق الأوثق أولا والله أعلم. المجنبة هي الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق الأيمن، للجيش مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبي الطريق والقلب بينهما، جعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا وفي بعضها تلوذ. يا للمهاجين ويا للأنصار، هي مكتوبة بلام مفصولة، والمشهور أنها تكتب يا للمهاجرين. قوله هذا حديث عمية، روية كذلك عمية وعمية وعمية وعمية، هذا حديث عمية أي حدثني به عمي. يقول قال أنس، اللي بيقول أنس ده يقول قاضي هذا الوجه معناه عندي جماعتي، هذا حديث عمية، هذا حديث عمية يعني أعمامي حدثوني. قال صاحب العين العم الجماعة، قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث. والوجه الرابع كذلك أنه بتشديد الياء عمية، وفسره بعمومتي، أي هذا حديث فضل أعمامي، أو هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي، كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهده، عن مشاهدة، ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس فحدثه به من شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه. ولهذا قال بعد: قال قلنا لبيك يا رسول الله. يعني كلمة هذا حديث عمية أو عمية بمعنى أعمامي، هذا الجزء لما قالوا قلنا لبيك يا رسول الله كان هذا من حديث أعمامه الذين حضروا تلك الواقعة. والصحيح أن المهاجرين التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في أول من التفت، وأناس من أهل بيته صلى الله عليه وسلم كانوا حوله لم يتركوه وحده. وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، ونادى: يا للأنصار، ونادى: يا أصحاب الشجرة، ونادى: يا أصحاب سورة البقرة. فأما قوله في الرواية: نادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا، يعني من ضمن ما نادى به نداءين لم يكن بينهما نداء آخر: يا للأنصار، يا للأنصار، كانوا عن يمينه وعن شماله. وفي سرعة استجابة الأنصار رضي الله عنهم لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر العباس أن ينادي، وربما نادى بنفسه صلى الله عليه وسلم مع نداء العباس، فرجعوا إليه بسرعة كأنهم عطفة البقر على أولادها. رجع إليه المهاجرون الأوائل، ورجع إليه الأنصار، وكان هناك من أهل بيته صلى الله عليه وسلم قد أحاطوا به. وهذا والله أعلم من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإن العباس وأبو سفيان بن الحارث وجماعة من أهل بيته كانوا محيطين ببغلته صلى الله عليه وسلم، لم يتركوه أثناء هذه المعركة. وعاد إليه الأنصار سريعا والمهاجرون، وفيه فضيلة السبق، سبق المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وأنهم هم الذين اعتمد عليهم عند يعني الملاحم. فمن كان أعظم وأعمق إيمانا كان الثقة به أعظم عند اشتداد الأمر، والله المستعان. وفي قوله: في الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، دليل على جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ فيما قبلها، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 20 من رمضان، وبقي فيها 18 ليلة أو 19 ليلة، ثم بعد ذلك خرج إلى حنين، ثم بعد ذلك إلى الطائف. فوقع حصار الطائف في ذي القعدة بلا شك. فهذا دل على أن المشركين إذا استمر قتالهم إلى الشهر الحرام بعد أن بدأ في غير الشهر الحرام شرع استمرار القتال. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله الدرس الأسبوع القادم هيكون قبل العصر بساعة، يبدأ الدرس قبل العصر بساعة. التوقيت الصيفي غالبا يبدأ إن شاء الله يوم الخميس، يوم الجمعة القادمة. فيوم الأحد القادم هيبقى العصر، هيبقى على الساعة 4:30 و5، فالدرس هيبدأ 4:15 إن شاء الله. الدرس قبل العصر بساعة كالسنة الماضية. لا، يوم الخميس هيستنى زي ما هو الخميس الجاي ده، وبعد كده هيبقى المغرب. درس الخميس الجاي لسه تكون الساعة متغيرتش، والجمعة العصر كما هو. سؤال ظريف جدا بيقول: أين يوضع الخمس الآن؟ هو في آن دلوقتي وفي خمس دلوقتي؟ المسلمين عم يتنهبوا في كل حتة وخلاص. لما يبقى في خمس إن شاء الله يبقى يقسم في مصارف الخمس. ها؟ نعم، الأموال اللي من دفن الكفار فيها الخمس. نعم ماشي، تصرف في المصارف المذكورة في هذه المصارف المسلمين. ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، له نسب ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تعطي الأم زكاة مالها إلى ابنها إن كان فقيرا أو لا يعمل؟ لا، باتفاق أهل العلم لا يجوز أن تعطيه زكاة مالها باتفاقهم، لأنها يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان فقيرا وعاجزا. لا تعطى الزكاة للأصول ولا للفروع. لا يعطي الرجل زكاته لأبيه ولا لابنه ولا المرأة. الإخوة بيشتكم الظهر ده خصوصا عند الأخوات وفي الدور الثالث والرابع الإخوة بيشتكوا إن في ناس بتتكلم كتير أثناء الدرس، وهذا أمر قبيح جدا يشوش على الناس ويظلمهم. فالذي يتكلم ظالم يشوش على غيره، يمنعه من الاستفادة من الدرس، وليس من حقه أن يرفع صوته. فيتقي الله عز وجل من يتكلم ويمتنع من الكلام إلى أن ينتهي الدرس، سواء في الدرس أو في الأسئلة. ألا يحتمل في قول أنا 6000 من الأنصار يقع في نفسي ذلك؟ لكن أنا لا أتكلم بالاحتمالات. إذا كان أحد اطلعت على أحد من أهل العلم يقول نحن 6000 يعني من الأنصار نقول به، لكن كيف يكون التخصص المنهي عنه في الصلاة؟ وضع اليد على الخاصرة، حط يده في وسطه. ترجعون إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، يعني إلى المدينة، يعني يصحبون النبي عليه الصلاة والسلام وظلون في جواره عليه الصلاة والسلام حتى يدفن عندهم صلى الله عليه وسلم. قال المحيا محياكم والممات مماتكم. ذكرت أن الشفاعة الواجبة التي هي لرد حق لا يجوز أخذ الأجر عليها، يعني إنسان له وجهة عند صاحب سلطان صاحب سلطة، فهناك مظلوم فاحتاج إلى شفاعته عنده ليأخذ حقه، نعم لا يجوز أن يأخذ أجر لأن هذا تعين عليه. فأما الأخرى فليست فرض عين، الشفاعة المستحبة ليست فرض عين، فيجوز أن يأخذ عليها أجر أبدية، وإن كان الأولى أن لا يأخذ. والله أعلم. أكل الفسيخ والسردين غدا بغير نية الاحتفال، لا التشبه لا يجوز من كفار في مثل هذه المواطن، فينبغي أن لا يأكل ذلك، ليخصص هذا اليوم لأنه قد صار عادة، ولو كان بمجرد اللعب يخالفهم في ذلك. عادة غير طيبة أن يخصص هذا اليوم بنوع معين من الطعام يصبح لازما، هو أصبح كالسنة عند الناس. العبرة أنه لو واحد صحيح لم يصبح سنة ممكن هو يتناول الطعام ليس محرما في ذلك اليوم، يعني السمك وأنواعه ليست محرمة، ولكن القضية أنها صارت من اللوازم التي لا تكاد تترك، فصارت كالأمر اللازم الذي يعني يتعجب من تركه، فلا ينبغي أن يفعله المسلم. كلوا كلهم خلاص، يأكل هو جبنة، يأكل آخر النهار بعد كده هو حر، ماشي من باب المخالفة. يعني أنا بقولش بالتحريم تصريحا يعني، لكن يعني الأشبه الامتناع من ذلك. الحلاوة والشربات في مولد النبي أيضا ليس من السنة، وصارت عادة مستمرة يلتزمون بها، لو ما جابش الموسم تبقى في زعلة، فالالتزام بذلك يجعله كالواجب، فهذا يدخل فيه البدع في العادات. والمراجعة مهمة لكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في هذا الباب، إن من أين تدخل البدع في العادات. أصل البدع ليست في العادات، أصل البدع في العقائد والعبادات، أصلها البدع الاعتقادية والبدع المتعلقة بالعبادات، لكن المعاملات والعادات تدخل فيها البدع من جهة التشريع، من جهة الالتزام والإلزام، إذا صارت عادة مستقرة لا يعني لابد من حصولها. واليوم ليس مشرفا ولا معظما ولا شرع فيه التوسعة، بخلاف أعياد المسلمين، أعياد المسلمين شرع فيها ليه التوسعة بالله واللعب وأنواع الطعام. فأما إذا جعل ذلك كما ذكرنا في أمر محدث فلا يشرع. عايز يفرق يغيظ الكفار أنه يفرق كل يوم اثنين، ما يعتفلش باثناشر ربيع محدث، اللي هو يعني بيع على الدوام نعم، اما من يأتي بها خصيصا لهذا اليوم فنراه قد شارك في هذا الامر المحدث. انا احب لمن يبيع ان يظل على بيعه المعتاد. شخص يعمل بعمل فيه احتكاك بالجمهور، يتعامل رغما عنه مع النساء وكثير منهن متبرجات، فيضطر الى دعوتهن الى الحجاب والالتزام، اخبره بعضهم ان هذا باب للفتنة، فكيف يكف عن دعوتهن؟ هو ليه مضطر؟ هو ده باب ربنا فتحه له ليدعو الى الله عز وجل، وليه باب فتنة ان هو يدعوهم الى الحجاب ومش باب فتنة ان هو يتعامل معهم معهن. ده كلام عجيب. بقى الفتنة اصلا في التعامل الواقع. وهذا الامر من لكثرة الفتن التي صارت كمواقع القطر لا يكاد يخلو مهنة من المهن من التعامل مع ايه؟ مع النساء. والنساء في الطرقات يعني حتى لو انت مش هتتعامل مباشرة فانت هتركب مواصلات فيها ايه؟ فيها نساء، هتمشي في طريق فيه نساء، فمن يمنع من ان يذكر بكلمة طيبة؟ من يقول ان الحكمة الدعوة الى الله بالحكمة والمعرفة الحسنة امر فيه فتنة؟ هو امره بان يغض بصره هو يتحدث، ولكن في نفس الوقت لا يمتنع من قولة الحق. والله المستعان. يقول ما هو الدليل على حرمة الاختلاط؟ مش الاختلاط مطلقا هو المحرم، الاختلاط الذي يتضمن محرمات بنصوص الكتاب والسنة. ايه هي المحرمات؟ النظر المحرم، اللمس المحرم، هنجيب ادلة بقى كل حاجة ايه مستقلة، الخلوة المحرمة، السفر المحرم. واما مجرد وجود نساء ورجال في مكان واحد مجردا عن المحرمات فليس بمحرم. فلو ان رجلا معه امرأة ومعه ذو محرم منها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون الا مع ذي محرم. اذا في حاجة مقتضية لوجود رجل وامرأة مع وجود ذي محرم، فليس هناك محرم في ذلك، ولا يقال هذا اختلاط محرم. فليست كلمة الاختلاط بذاتها تقتضي تحريما، لكن صارت عرفا وعلما على ما يقع في زماننا. مثلا اختلاط في المواصلات، تجد التصاق الرجال بالنساء ولو من فوق الثياب، العورات تتلاصق خصوصا في المواصلات الضيقة جدا زي العربيات الضيقة اللي هو فخذوه يلتصق بفخذها والعياذ بالله، وهي ربما كانت متبرجة ونسأل الله العافية. فمثل هذا بلا شك لمس محرم، كما أنه لا يجوز أن يضع يده على صدر امرأة، فلا يجوز بإجماع أن يلمس فخذه فخذ امرأة أجنبية ولو من فوق الثياب. وينفع يضع يده على صدرها من فوق الثياب ولا على فخذها ولا على عورتها مطلقا؟ فكذلك لا يجوز أن يمس فخذه فخذها ولو من فوق الثياب، لازم يعمل فاصل على الأقل. فضلا كما ذكرنا النظر، اللمس، الحديث بغير المعروف، خضوع بالقول، هذه كلها الحياه المحرمه. اظن من اليسير ان تعرف ادله فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبي مرض وقلنا قولا معروفا، ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. كل دي ادله الاختلاط الموجود دلوقتي من هذا النوع، ان هو لما تيجي تكلمه يكلمه بغير المعروف، اللي هو ايه المعروف؟ اللي هو قدر الحاجه، لا يقعدوا ممكن يهزروا ويضحكوا ونحو ذلك، ويترتب على ذلك خضوع بالقول، ويترتب على ذلك فتنة. فهذا هو الذي يمنع. أما إذا تكلم بالمعروف وتكلمت بغير خضوع بالقول، واقتصر الكلام على الحاجة، ولما انتهت الحاجة سكت الطرفان، فهذا لا يمنع منه. لكن معلوم إن الذي يقع من الناس في زماننا هو الاختلاط المتضمن لفعل هذه المحرمات. فهذا هو الدليل الذي تطلب. لا، في الزحمة بيبقى فيه لمس، الزحمة في السوق بيبقى فيها لمس، خصوصا إذا كان السوق ضيق. هل يعذر بالجهل المعرض الذي يعرض عن تعلم الحكم الشرعي الصحيح ويأبى أن يعرفه ويصر على ما هو عليه من جهل وشرك وضلال، هل يعذر عند إعراضه؟ نقول الإعراض يشمل الإعراض عن أصل الدين كلية بعد أن يبلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أن هذا الجاهل المعرض قد قامت عليه الحجة ببلوغه لا إله إلا محمد رسول الله من الكفار الأصليين أو المرتدين أو غيرهم، ممن يأبى أن يقول لا إله إلا الله، سمع عنها وأبى أن يقولها إعراضا عن البحث عنها. لا نزاع بين أحد من أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في أن هذا لا يعذر بجهله عند الله عز وجل، لأنه ليس ناشئا عن عدم البلاغ، بل قد بلغه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذه القضية الأولى بالنسبة للكفار، فإذا بلغتهم فلم يبحثوا عنها اكتفاء بما عليه أقوامهم فلا ريب أنهم غير معذورين عند الله عز وجل. معظم الكلام دائما يكون حول العذر بالنسبة لمن دخل في الإسلام. من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم يتعلم ما يلزمه فهذا نوع من الإعراض، لم يتعلم ما يلزمه فهو آثم بترك تعلم العلم الواجب عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الذي لم يتعلمه ربما كان فيه أمر من التوحيد الذي لزمه فوقع في شيء من الشرك يناقضه، لكنه لم تبلغه الحدة التفصيلية، وهو كان يمكنه لو بحث أن يصل إليها، لكنه لم يبحث ولكنها لم تصله لم تبلغه. فظاهر أدلة القرآن أن هذا الشخص معذور في عدم التكفير وإن كان آثما في كونه لم يطلب العلم، وذلك لأن الله قال لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد أن يبلغه القرآن. يقول البعض قد بلغه القرآن، نقول وقد صدقه إجمالا، قد بلغه إجمالا فصدقه إجمالا، يبقى أن يبلغه التفصيل حتى يعني يلزمه ذلك بالتفصيل، بمعنى أنه إذا كذب بعد بلوغ التفصيل أو أبى أن ينقاد كفر، لكن قبل أن يبلغه التفصيل لم تقم عليه الحدة الرسالية التي يكفر منكرها. ولا شك في ذم أهل البدع، من أوضح الأدلة على ذلك الموقف من أهل البدع، موقف الصحابة رضي الله عنهم من أهل البدع. الصحابة قاتلوهم، قاتلوا الخوارج، وذموا القدرية مجوس هذه الأمة، ومع ذلك لم يعاملوهم معاملة الكفار. وإن أطلق تكفيرهم أحيانا، لكن هذا كان من جهة النوع إلى من جهة التعيين، فدل ذلك على تقصير هؤلاء، لأنهم لو لم يكونوا مقصرين لما صح قتالهم ولا ذموا. وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي في حديث الخوارج، وهذا باب مهم سوف يأتي تفصيله إن شاء الله، وهو أنهم ذموا لأجل جهلهم ولأجل أنهم أعرضوا عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم وعن فهم الأدلة على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فجهلوا هذه الجهالات الضلالات التي استحقوا بها العقوبة في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فلم يكفرهم علي رضي الله عنه ولا باقي الصحابة رضي الله عنهم، مع التصريح في الأحاديث بأنهم من أهل النار وأنهم كلاب النار وستأتي، ولكن هذا استحقاق العذاب لا يلزم منه الخلود في النار إذا قامت الأدلة على عدم التخليد، أو أن ذلك محمول على المنافق منهم، وهذا لا ينزع فيه. وكما ذكرنا أن العبرة أن تبلغه الحدة التفصيلية، فمن كان معرضا عن التفصيل بعد أن أقر بالإجمال آثم بالإعراض، ولكن ليس ذلك بالإعراض الذي يخرجه من الملة. وهناك نوع آخر من الإعراض، قلنا ده النوع الأول. النوع الثاني من الإعراض وهو أن تبلغه الحدة التفصيلية ويبلغه النص من الكتاب والسنة على أن ما يفعله هو الشرك والكفر ومنهي عنه، فلا يتدبر ولا يفكر ويعرض عن الفهم لأجل تقليد الآباء والأجداد والشيوخ والمقلدين، ويترك ذلك بعد أن يبلغه وهو في نفسه يرى نفسه على الحق. ففرق بين قيام الحجة وبين فهمها، هو لم يفهمها لأنه أعرض، بلغته بطريقة يفهمها مثله بلغته بلسان قومه، عامي بلغته بالعامية، فسرت له الآيات، بين له وجهها، أعرض وهو يرى نفسه على الحق، هذا ليس بمعذور لا في التكفير ولا في الإثم، لا يقبل عذره لأنه معرض الإعراض التام عن هذه المسألة وقد لزمه حكمها لأنه بلغته. ما الدليل على لزوم النذارة له؟ أنه قد بلغه الإيه؟ القرآن، لأنذركم به من بلغ، وصله بلغه القرآن التفصيل، بلغه بعد الإجمال، لكنه معرض لا يريد أن يفكر لا يريد أن يتدبر، على قلبه قفل لأن فلانا لا يعجبه والشيخ الفلاني عنده هو المقدم، مع أن الآية أتته وليس مجرد رأي فلان والشيخ فلان، وإنما أتته آية بينة صريحة واضحة بلغة قومه بلسان قومه فأعرض. فهذا جهل إعراض لا يكون عذرا عند الله عز وجل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ليس هناك أظلم منه. ومن أظلم يبقى ليس هناك أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أما من لم يذكر وإنما أعرض عن التعلم ابتداء فهو مقصر في طلب العلم، وهذا نوع من الإعراض، لكنه من إعراض من جنس إعراض الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه ولم يعامله معاملة الإيه؟ الكافر. فهذا إعراض عن طلب العلم. إذن هناك فرق بين أن يعرض عن الحجة بعد قيامها وهو لا يفهم فعلا ويرى نفسه مصيبا ويرى نفسه على الحق ولكن الحجة قد قامت عليه، فهذا ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها فلا أظلم منه، إذن عنده أعظم الظلم وهو الشرك بالله. ومن هذا النوع كما ذكرنا من كذب القرآن والرسول جملة صلى الله عليه وسلم، فإنه معرض عن آيات الله بعد أن بلغه لا إله إلا محمد رسول الله، فلا يعتد بقول من يقول أن الكفار مثلا في الغرب أو في بلاد المسلمين أو غيرها أو غيرها معذورون لأنه شوهت لهم سورة الإسلام. ده كلام من أبطل الباطل، لأنه بلغتهم لا إله إلا محمد رسول الله، ولا يوجد عالم من السلف فيما أعلم يقول أن تشويه السورة أو أن كذب الكبراء والملوك وغيرهم وأصحاب الإعلام على الناس يعفيهم عند الله عز وجل. وإلا فلماذا كان على هرقل إثم الأريسيين؟ لماذا كان عليه إلا لأنه أسوتهم وقدوتهم في الصد عن سبيل الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن توليت فإن عليك إثم الأريسي، يبقى عليهم إثم ولا عليهمش. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قاتلوهم على أنهم كفار بلا نزاع ولا تردد. فأنواع يقال بالعذر فيها وهي ليست بعذر، بعدم فهم الناس أو بعض المعاصرين وبعض المتكلمين في هذا الباب بغير استيفاء لعقيدة السلف، يقول ان الكفار في الغرب او الشرق معذورين لانه لم يبلغهم الاسلام على حقيقته. ومنذ متى يلزم الناس ان يبلغوا تفاصيل الاسلام؟ انما يدعونهم الى لا اله الا محمد رسول الله، وهذا الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام. ان ذكروا شبهة ازيلت، لكن اعرضوا عن اصل الدين، عن لا اله الا محمد رسول الله، فلا يقبل منه عذر. نوع الثاني، البعض يعذر من أعرض عن الحجة التفصيلية بعد قيامها ويشترط أن يكون فاهما في نفسه، يعني يعلم أن عن نفسه المعاندة. والبعض يقول لا، هو ده لو ما وصلش للدرجة دي ما بقاش كافر. لا، ده كلام باطل. إذا قامت الحجة التفصيلية على إنسان في مسألة يكفر فيها المخالف، في مسألة شرك وكفر أو نحو ذلك، وأصر على كفره معتقدا أنه على صواب، لماذا اعتقد أنه على صواب؟ لأنه لم يتدبر القرآن، لأن على قلبه قفل، كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهو لا يتدبر القرآن، مصر على شركه وقد قامت عليه الحجة بالأدلة التفصيلية بلسان قومه، ولكنه لا يفكر وكأنه لا يسمع وفي أذنيه وقر والقرآن عليه عمى، وذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فهذا جهل إعراض لا يعتد به. وكذلك نوع ثالث من الجهل كثير من الناس يعذر به وليس بعذر، وهو جهل العاقبة، وهو أنه لا يدري خطر هذا الذنب، يراه صغيرة من الصغائر مع أنه شرك وكفر. كمن يتلفظ بألفاظ الكفر ويظن ذلك أنه إذا كان على سبيل المجاملة لا بأس، أو أنه ذنب صغير والعياذ بالله. فالرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على مثل هذا. والكفار من يهود كانوا يعتقدون أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أيام معدودات في النار والعياذ بالله، لا ينفعهم ذلك ولا يكون عذرا. جهل العاقبة هذا جهل فرعون وجهل أبي جهل وجهل كل الكفار وجهل إبليس، كل هؤلاء جهال في حقيقة، لأنهم لم يدروا حقيقة، بل الحقيقة أن كل من عصى الله فهو جاهل بهذا الاعتبار، لأن الإنسان في الحقيقة لا يقدر قدر المعصية لأنه لم يطلع على قدر العقوبة. والناس إنما يفزعون من النار يوم القيامة ويصيبهم الفزع العظيم لأجل أنهم يرون النار، ما كانوا يقدرون الأمر كذلك. نسأل الله العافية. زي سب الدين مثلا، كلمة لا يلقي لها بالا، كثير من الناس يسب الله ويسب الدين ولا يلقي لذلك بالا. كلمة كفر وردة، كلمات كفر وردة مما يقال في الناس، يقول لك أنا لا مسلم ولا مسيح ولا نصران ولا خدي، أنا مصري، أنا مش عارف إيه مثلا. لا أنت بتقول أنا لا مسلم، أنت بتتلفظ بأنك لست بمسلم ولا يعذب الله، تلفظ بأنه ليس مسلم هذا يخرجه من الملة ولا يعذب الله. خايف يكون قال، طب هو هيعمل بالوسوسة؟ لما يكون عرفنا أنه ارتكب هذا يرجع ويتوب إلى الله وينطق الشهادتين ويغلق باب الوسواس، يغلق باب الوسواس. قل لي أنه جهل بقى في سب الدين؟ أنا اتكلمت على أنواع هو من الجهل مش كده؟ يبقى إيه اللي يتصور من الجهل فيه؟ جهل العاقبة مش كده؟ إنه مش مقدر عاقبة الكلمة دي قد إيه عند ربنا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس هتحاسبوا على حسبانهم ولا على ما عند الله؟ على ما عند الله اللي هو العظيم، ماشي كده؟ فإذا ارتكب كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا ولو قال أنا ما كنتش فاكرها كده، ده جهل العاقبة، ماشي كده؟ قول لي محتمل إن اللي يسب الدين ده يكون ما بلغوش عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن المسلمين إن سب الدين أمر لا يجوز؟ هيقول لك ما بلغوش إنه كفر. كلمة كفر دي يعني ايه؟ عاقبة، ان الامر ده يخرجه من الملة ويخلده في النار، هو فاكرها صغيرة من الصغائر. لا، ده ليس بجهل معتبر، ده جهل عاقبة لا يعتد به كعذر، لان الادلة كلها ما وردتش على كلمة الجهل، دي وردت على البلاغ، على التذكير بآيات الله. اللي ما ذكرش بآيات الله يبقى مش هو اظلم الناس، اللي ما بلغوش القرآن يبقى هو ده مش ان هو جهل وخلاص. فهل يتصور الجهل عند صاحب اي ملة من الملل بان تعظيمه للاله وللملة التي ينتسب اليها يجوز معه ان يسبها؟ مش متصورة اصلا. يعني لو قلت البوذي ما يعرفش ان شتمة بوذا عنده في دينه غلط، ده حاجة بديهية، اللي بيعبد صنم هيزعل ان حد يشتمه، لانه مقتضى عبادته له انه لابد ان ايه؟ ان يعظم. فما تقوليش ان في واحد ما يعرفش ان تعظيم الدين، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى حد يجهله، مش متصور الجهل بيه الا جهل العاقبة، ماشي كده؟ وبالتالي فما حدش يقول لي هو في عذر بالجهل في سب الدين، هو في جهل في سب الدين الا جهل العاقبة، لكن ما فيش واحد ما بلغوش الكلام ده، فيش واحد ما يعرفش ان تعظيم الاله يقتضي وتعظيم الدين ان لا يسبه ولا يطعن فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.